أغنية حلو درب الطير في سكينة. القصيدة منسوبة للشاعر البشير الطاش، وهي من أغاني مناطق الجعليين. طير في سكينة، شي جميل هناك. أقوم بينا أقوم بينا، أحل درب الطير في سكينة، شي جميل هناك. الفخ له بتاتي شي جميل هناك، ده الفخ له بتاتي، ده انا انجنيت مخاتي. الطير في سكينة، شي جميل هناك. أتراكي بأتراكي البطر لا يطرأك في جميل أطرأك بطرأك، مسخت علي حياتي تنسيني أنا. لا أقوم بينا أقوم بينا أقوم بينا، أحل درب الطير في سكينة، في جميل دريل العاتي الفخ له بتاتي، شي جميل ناس قم بينا، أحل درب الطير في سكينة. جميلها.